مزاجي روي على لما بصبح عليك، روحي بترتاح وتهدى من نظرة من عينيك، من ناس ولكم بحاله انت اللي طلعت بيك، من ناس ولكم بحاله انت اللي طلعت بيك. انا سبحان الله في طبعك جايب الجمال ده منين، احلف بالله بانك احلى من البني ادمين، قلبي من كتر حبك بقى في الناحية اليمين، قلبي من كتر حبك بقى في الناحية اليمين. كده كده لست أدري ماذا يجري في مشاعري وانت جنبي، حتى قلبي يا قلبي للنار يسألني عليك. كده كده لست أدري ماذا يجري في مشاعري وانت جنبي، حتى قلبي يا قلبي للنار يسألني عليك. خلاص هروح فيها، لا روح فيها، لا روح فيها. مش